انه اذا مات مات على طهارة من نوع ما. في بعض الاثار انه يؤذن بروح الانسان بالسجود اذا كان على طهارة اي طهارة كان، هذا لا يثبت مرفوعا. قال المزري: ويجري هذا خلاف في وضوء الحائض قبل ان تنام، فمن علل بالبليت على طهارة استحبه لها. هذا كلام المزري. واما اصحابنا فانهم متفقون على انه لا يستحب الوضوء للحائض والنفساء، لان الوضوء لا يؤثر في حدثهما، فان كانت الحائض قد انقطعت حيضتها صارت كالجنوب، والله اعلم. لا اصح، انه لم يرد ما يدل على استحباب الوضوء للحائض، هي تختلف عن الجنوب. فاذا انقطعت الحيضة وتريد ان تنام وتؤجل الغسل الى وقت لاحق بحيث تدرك الصلاة جاز لها ذلك، يعني طهرت مثلا يعني بعد شروق الشمس وامامها الى وقت ليه قبيل العصر حتى تغتسل وتصلي الظهر، فيجوز لها ان تنام. فاذا نامت تحب لها ان تتوضا على تلك الحال، لانها في حكم الجنوب، لانه يمكنه رفع الحدث، ان الحدث قابل للارتفاع ولكنه يريد ان يؤجل فيخففه بالوضوء. قال: واما طواف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد فهو محمول على انه كان برضاهن او برضا صاحبة النوبة ان كانت نوبة واحدة. وهذا التأويل يحتاج اليه من يقول: كان القسم واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدوام كما يجب علينا، واما من لا يوجبه عليه فلا يحتاج الى تأويل، فان له ان يفعل ما يشاء. وهذا الخلاف في وجوب القسم اي عليه عليه الصلاة والسلام هو وجهان لاصحابنا. والصحيح عدم وجوب القسم عليه صلى الله عليه وسلم، لقوله تبارك وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. والضمير يعود على المذكورات من اول قوله عز وجل: يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك الايه. فذكر ازواجه في اول هذه الايات وذكر الواهبه نفسها في اخرها، فالضمير يعود على المجموع، والله اعلم. فاذا كان الامر كذلك لم يكن القسم واجبا عليه عليه الصلاه والسلام، وهذا الحديث يدل عليه، ان ظاهر الكلام انه لم يرد انه استاذنهن ولا انه استرضى واحد. اما القسم على الامه فلا نزاع في وجوده لمن له اكثر من امراه، يجب عليه ان يقسم في المبيت ليلا بلا نزاع بين العلماء باجماع اهل العلم، لان الله عز وجل اوجب العدل. قال: فان خفتم الا تعدلوا فواحده، فانما اجاز نكاح اكثر من واحده بشرط العدل، والعدل المقصود هو في المبيت، وهو ان يقسم في المبيت. عمدة القسم الليل لا يلزمه النهار، لان النهار اصلا محل الشغل، لكن لا يدخل على غير صاحبة النوبة نهارا الا لحاجة، واذا دخل لم يفد عندها القيام يقضي الحاجة وينفرش، كان يحضر لها شيئا مثلا او يتفقد الاولاد او نحو ذلك ولا يفيد القيام، والا لزمه القضاء. لا يدخل ليلا على غير صاحبة النوبة الا لضرورة، يعني واحدة مريضة مثلا تحتاج الى تمريض، تهلك يخشى عليها هلاك او شيء من ذلك، والا قضى لصاحبة النوبة. واذا دخل لا فلا يجوز نهارا او ليلا، لم يجوز له ان يجامع باتفاق العلماء. قال: وفي هذه الاحاديث المذكورة في الباب ان غسل الجنابة ليس على الفور، وانما يتضيق على الانسان عند القيام الى الصلاة، وهذا باجماع المسلمين، انما يلزم الاغتسال اذا تضيق الوقت بحيث لا يتسع الا الغسل واداء الصلاة في وقتها. قال: وقد اختلف اصحابنا في الموجب لغسل الجنابة.

فالأصح عند أصحابنا وجوب الغسل، والصحيح عدم وجوبه، لأن نفاس وخروج الدم عقب الولادة. فلو ولدت على سبيل المثال ولادة قيصرية لم ترى دما أصلا، فده ممكن يقع أن يتم تنظيف الرحم من الداخل بالكلية فلا يظهر دم نهائيا، لا يخرج من فرجها دم، فالأحوط الاغتسال. لكن إذا لم ترى دم أصلا فليس عليها دم. يقول: وكذا الخلاف فيما إذا ألقت مضغة أو علقة. أما إذا ألقت نطفة فقط فهذا ليس بنفاس. إذا ألقت علقة وهو ما يكون بعد الأربعين أو مضغة ونزل الدم فهذا دم نفاس. أما إذا ألقت دما أو ألقت نطفة فإلقاء النطفة ليس نفاس. الدم ده إما أن يكون حيضا وإما أن يكون دم فتنة. قال: والأصح عند أصحابنا وكذا خلاف ما ألقت مضغة أو علقة، والأصح وجوب الغسل إذا لم يخرج الدم. يعني الصحيح أنه لابد من خروج الدم حتى يجب الغسل، ومن لا يوجب الغسل يوجب الوضوء، لأنه يجعله خارج من الفرد فيجب له الوضوء. قال: ثم إن مذهبنا، يقول والله أعلم، ثم إن مذهبنا أنه يجب الغسل بخروج المني سواء كان بسهوة ودفق أم بنظر، أم في النوم أو في اليقظة، سواء أحس بخروجه أم لا. ممكن ما يخرجش وما يحس بخروجه نتيجة النوم، نتيجة شدة النوم، ولكن يجدو منيا فالظاهر أنه من احتلال. يقول: وسواء خرج من العاقل أم من المجنون. هو المجنون حاجب عليه إذا أفاق، إذا يجب عليه غسل للإحتلال. ثم إن المراد بخروج المني أن يخرج إلى الظاهر، أما ما لم يخرج فلا يجب الغسل. هذا الصحيح. إذا حس بانتقال المني فأمسك ذكره فلم يخرج فليس عليه غسل، لأن حديث إذا رأت الماء، إذا انتقل المني في الداخل لم يجب الغسل. لكن إذا خرج بعد ذلك وجب الغسل، لأنه انتقل وشعر باللذة، لأنه اللذة دي توجد مع انتقال المني من الحوصلة المنوية إلى خارجها، يعقبه الخروج خارج الذكر. فكذلك المرأة من إفرازات مختلفة تخرج مع انقباضات معينة في عضلات الجهاز التناسلي المرأة. يقول: أما ما لم يخرج فلا يجب الغسل، وذلك بأن يرى النائم أنه يجامع وأنه قد أنزل ثم يستيقظ فلا يرى شيئا فلا غسل عليه بإجماع المسلمين. فكذا لو اضطرب بدنه لمبادي خروج المني فلم يخرج، وكذا لو نزل المني إلى أصل الذكر ثم لم يخرج فلا غسل، وكذا لو طار المني في وسط الذكر وهو في صلاة فأمسك بيده على ذكره فوق حائل على سبيل ما يخش الوضوء فلم يخرج المني حتى سلم من صلاته صح الصلاة، فإنه ما زال متطهرا حتى خرج. والمرأة كالرجل في هذا، إلا أنها إذا كانت سيدة فنزل المني إلى فرجها ووصل إلى الموضع الذي يجب عليه غسله في الجنابة، هو ظاهر الفرج شرحه، الذي يجب عليه غسله في الجنابة والاستنجاء، وهو الذي يظهر حال قعودها لقضاء الحاجة، وجب عليها الغسل لوصول المني إلى ذلك الموضع، لأنه ده جزء من الظاهر. فرج المرأة له يعني تساوي في القيام والجلوس وصفة الجلوس أيضا، فما الظاهر؟ الظاهر هو الموضع الذي يجب عليها أن تغسله إذا قاعدت لقضاء الحاجة. يقول: لأنه في حكم الظاهر، وإن كانت بكرا لم يلزمها ما لم يخرج من فرجها، يعني إلى موضع غشاء البكارة. إذا خرج خارج موضع غشاء البكارة فإنه يلزمها إيه؟ الغسل. إن كانت بكرا لم يلزمها ما يخرج من فرجها، لأن داخل فرجها كداخل إحليل الرجل، كداخل ذكر الرجل. الفضل جاب معني قال فيه أم سليم وهي أم أنس بن مالك صرف باسمها، قيل اسمها سهلة وقيل مليكة وقيل رميتة وقيل أنيفة ويقال الرميصاء والغميصاء، وكانت من فاضلات الصحابيات ومشهوراتهن، وهي أخت أم حرام بنت ملحان رضي الله عنهما. الله أعلم. أما قول عائشة فضحت النساء فمعناه حكيت عنهن أمرا يستحيا من وصفهن به ويكتمن، وذلك أن نزول المني منهن يدل على شدة شهوتهن للرجال. والظاهر الله أعلم وأعلم أن كثيرا من النساء ربما لا يعرف هذا، لأن هناك من الروايات قال أو تحترم المرأة، بدليل على أن ليس كل النساء يعرفن أمر الاحترام، وإنما تعرفه من اشتدت رغبتها. قال وأما قولها تلدت يمينك ففيه خلاف كثير منتشر جدا في السلف والخلف من الطوائف كلها، الطوائف كلها من أهل الفقه وأهل اللغة وأهل الحديث، كل منهم يفسر. والأصح الأقوى الذي عليه المحققون في معناه أنها كلمة أصلها استقرت، تلدت يمينك استقرت وصلت إلى التراب يدك، ولكن العرب اعتادت استعمالها غير قاصرة حقيقة معناها الأصلي، فيذكرون تلبت يداك وقتله الله ما أشجعه، ولا أم له ولا أب له وسكلته أمه وويل أمه، وما أشبه هذا من ألفاظهم، يقولونها عند إنكار الشيء أو الزجر عنه أو الذم عليه أو استعظام أو الحث عليه أو الإعجاز به. يعني تستعمل استعمالات إيه؟ متضبط ايه اللي خرفنا بمعناها السياق، زي فضل بذلك دين تلبت يداك ده الاعجاب والحث مش كده، زي هنا تلبت يمينك على بل انت تلبت وقلت، يبقى ده مخطوط به ليه الزج والذم، قلت يعني اصابتها القلة. قال واما قوله صلى الله عليه وسلم لعائشه بل انت فتلدت يمينك فمعناه انت احق ان يقال لك ذلك، وهذا فانها فعلت ما يجب عليها من السؤال عن دينها، فلم تستحق الانكار، واستحققت انت الانكار بانكارك ما لا انكار فيه. واما قولها تلدت يمينك خير، هكذا وقع في اكثر الاصول، ده مش اصول احنا عندنا احنا الزياده دي، تلبت يمينك خير، يقول ولم يقع هذا هذا التشريف في كثير من الاصول، وكذلك ذكر الاختلاف في اثباته، ذكر الاختلاف في اثباته هذه القاضي عياض، الاصل عندنا ما فيش. ثم اختلف المثبتون في ضبط هذه الكلمه، فنقل صاحب المقال وغيره عن الاكثريه انه خير بالياء ضد الشر، وعن بعضهم خبر، قال القاضي عياض وهذا الثاني ليس بشيء، قلت كلاهما صحيح، فالاول معناه لم ترد بهذا كتما ولكنها كلمه تجري على اللسان، ومعناه الثاني خبر ان هذا ليس بدعاء بل هو خبر لا يراد حقيقه. قول ام سليم واستحييت من ذلك، يقول ذكر الحافظ ابو علي هكذا هو في الاصول، ذكر الحافظ ابو علي الغسلان هكذا في اكثر النسخ لام سليم واستحييت من ذلك، قالت وهل يكون هذا؟ قال وانه غير في بعض النسخ فجعل فقالت ام سلمه، والمحفوظ من طرق شتى ام سلمه، وده صحيح. قال القاضي وهو الصواب، هذا هو الصواب، لان السائله هي ام سليم والرده عليها ام سلمه في هذا الحديث وعائشه في الحديث المتقدم، ويحتمل ان عائشه وام سلمه جميعا انكرتا عليها، وان كان اهل الحديث يقولون الصحيح هنا ام سلمه لا عائشه، والله اعلم واعلم. الظاهر ان هم كانوا الاثنين موجودين، لان ام سلمه كانت تسال مرتين، الظاهر ان ام سلمه وعائشه كانتا مولودتين حال سؤال ام سلمة، لكن الصحيح في هذا فقالت ام سلمة، لانها قالت بيقولوا استحيت من ذلك، يبقى ام سلمة التي استحيت من سؤال ام سلمة، لان التصريح في الرواية الاتية جاءت ام سلمة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق، فاذا هي لاجل ان هذا حق لم تستحي منه، والنبي صلى الله عليه وسلم اقر على صحة سؤالها.

حيث أنهما على كان السبب، لا على أثناء اجتماعهما، يعني إذا اجتمع في فرج المرأة فأيهما كان فوق الآخر. الشرط بقى ده حسب الأوضاع المختلفة، حسب الأوضاع المختلفة، لكن المعتاد ان هو يكون يعني ايه، ان هو الاسبق الثاني ياتي بعده. ما هو نقول ده حسب الوضع المختلف، يعني ده بيكون حسب الوضع المختلف لكل من الرجل والمرأة والله اعلم، وان اختلاط الاثنين اصلا له اسباب، يعني مقتضى علو ده على ده او ده على ده، مقتضياته مش فقط الوضع، الوضع والكثافه وغير ذلك بما اراد الله عز وجل. واصلا ليس كل مني للمراه يكون منه الايه؟ الولد، زي ما ليس من كل مني الرجل يكون منه الولد، ففي مني معين ده اللي هو بيكون يخرج اثناء تبويض المبيض البويضه، فهو ده اللي بيكون منه الولد. فاذا يعني سبق ماء الرجل ماء المراه او علا عليه كل ذلك محتمل، يكون ذلك سببا لوجود صفات وراثيه تكون اسبق في تكوين هذا المولود بكيفيه مجهوله. والطب الحديث مساله اختلاط الصفات الوراثيه معاملتها يعني مختلفه كثيره جدا، يعني المعاملات المؤثره على اي الصفات الوراثيه تكون اغلب متداخله تداخل كبير جدا، وليست كلها الا في بعض الصفات، يعني مع صفات قليله جدا الامور فيها بسيطه، اللي هي الصفات اللي ايه يسموها الصفات اللي ايه السائله والصفات المتنحيه، فدي في بعض الصفات القليله، والا فمعظم الصفات الوراثيه في الانسان العوامل فيها متداخله بنسب مختلفه. فالرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان علو ماء الرجل على ماء المراه يكون فيه ان صفات الرجل او صفات الوراثه اللي هي صفات الاعمام تكون اقرب الى هذا المولود، والعكس بالعكس بكيفية كما ذكرنا لا ندري كيفية التأثير، والى يومنا هذا لا يدرى كيفية تأثير الصفات، يعني لماذا تتأثر الصفات بطريقة مختلفة صفات الوراثية. فهذا من الامور التي تسلم كما جاءت بها السنة، ونكل علمها الى الله عز وجل الى ان يعلمه الله عز وجل من شاء من الاطباء وغيرهم. قوله صلى الله عليه وسلم اذا كان منها ما يكون الرجل فلتغتسل، معناه اذا خرج منها المني فلتغتسل، كما ان الرجل اذا خرج منه المني اغتسل، وهذا من حسن العشره ولطف الخطاب واستعمال اللفظ الجميل موضع الذي يستحي منه في العاده. نفس الكلام اللي بنقوله هنا هنقوله في الحديث الاتي اللي هو اذا على ماء الرجل ماء المراه اذكر باذن الله، واذا على ماء المراه ماء الرجل انفى باذن الله، اللي هو كيفية يكون الذكر من ايه؟ نصف الحياة المنوية تحمل كروموزومات تؤدي الى ان يكون هذا المولود ذكرا، ونصفها تحمل صفات او كروموزومات تجعل هذا المولود انثى بامر الله سبحانه وتعالى. ليه بيسبق حيوان منوي واحد مع ان النوعين محيطين بالبويضة؟ ده امر لا يعرفه احد. البويضة محاطة بملايين الحيوانات المنوية من كل اتجاه، وكل منهم يحاول الدخول براسه اللي هي حامله الماده الوراثيه الى داخل البويضه. اذا سبق واحد منها امتنعت البويضه عن قبول اي وتوقفت بقى الحيوانات المنويه، بمجرد ما الخليه دي الراس الحيوان المنوي اللي فيه بيخش جوه البويضه جوه جدار البويضه بالماده اللي بيفرزها دي ويشقه، جميع الحيوانات المنويه تتوقف. والبيضه بتمتنع من السماح بدخول اي حاجه، ازاي محدش عارف، ليش معنى اشمعنى ده بيسبق وده ما بيسبقش؟ هذا ايضا غير معلوم. فالامر ده مرده في النهايه الى امر مجهول. الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان علو ماء الرجل على ماء المراه يكون سببا لسبق حيوان منوي ذكري، وان علو ماء المراه ماء الرجل الوضع بتاعهم يكون سبب لسبق حيوان ماء حيوان منوي ايه؟ وانثوي. فالكلام ده لا يخالف الطب الحديث، ولكن الطب الحديث ما يعرفوش، مجهول كيفيته مجهوله. البعض يقول لك الحديث دي خلاف الطب، لا هي ليست خلاف الطب وخلاف القواعد العلميه، ولكن هي مجهول لماذا يقع ذلك. الطب دايما بيوصف ازاي ما يوصفش ليه، كل الحاجات اللي حتى في الفلك وفي غيره يوصفه ازاي ما يوصفش ليه،

فيقوم بكل بساطة واحد ياخده وعمله ضرر عظيم. لا لا، هو لم يرضى بذلك، هو بيضيع مجهوده ده، والامر ده يؤدي الى تعطيل المصالح المسلمة، ان خصوصا السلسخ التجاري، ان الراجل اللي عملك الاسطوانة دي راجل بيعملها بجهاز النفس، وهو ايه ليكتسب، هو بيكلفه 2 جنيه وهو بيكتسب 8 جنيه على حساب مين؟ مش على حساب جهد الراجل. انا لا ارى ان اشتريها اذا كانت هي حاجة اسلامية، حاجة مسلمة. هل من له اكثر من زوجة محرم عليه ان يجامع اكثر من واحدة اكثر في ليلة واحدة حتى لو كان بابن صحابة النوبة؟ لو بابن صحابة النوبة نعم. رواية وهو يصلي موجودة في ابن خزيمة، كانت تحط المنية من فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، رواه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والدارقطني. هل هذا يدل على طهارة المني؟ ليس فيه دلالة، لأنه يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه ولم يأتيه الوحي، لأن عائشة بادرت إلى فرق، خصوصا مع رواية الآمرة بفرق. قول مسلم، قول مسلم ده هو قول الراوي في مسلم، أم سليمة جدة إسحاق ابن أبي طلحة، من باب نسبة الولد إلى الفاضل من آبائه كنسبة الحسن والحسين للنبي صلى الله عليه وسلم ونسبة عمر بن عزيز عمر الخطاب. يعني أنت تعلم ذلك أم تقولها استنتاجا؟ أنا وقع في نفسي ذلك، لكن من صرح ذلك؟ أنا الأخ كاتب السؤال، هو عرفها ولا بيستنتج؟ حد من علماء الحديث قالها، يبقى جزاه الله خيرا، نقول له يبقى إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة مثلا، هل هو ده كده؟ حد أراها؟ اللي كان السؤال يرد علي، ما فيش مشكلة. اللي كان السؤال مستنتج مش كده؟ أنا أتمنى إن أنا هو أنا وقع في نفسي إن هو اسم أصلا ابن أبي طلحة اسمه إيه؟ عبد الله اللي سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وإسحاق ده ابنه، وقع عشان أشوفها مكتوبة كده. يقول العلماء ينبغي الاستنجاء فوضوء خروجا من الخلاف. انا لا اعلم خلافا بين السلف في انه لا يشرع الاستنجاء قبل الوضوء من غير جول ولا غائط. اللي بيقولوا الكلام ده بعض المتاخرين من يعني ممن يجرون على التقليد المحض الذي لا شبهه دليل فيه، ان واحد يستنجي قبل الوضوء بلا سبب، هذا كلام من البدع. هل يشترط للاغتسال خروج المني ان يكون خروج سهوة؟ نعم، الا ان يكون الامر محتملا ان خرج سهوة لا يتذكرها كالنائم، فاذا تاكد خروجه وليس لمرض فلا يعني يجب الغسل حتى لو لم يتذكر الشهوه. خروجه بدون سهوة في اليقظه متكررا مرض. بعض الروايات تفيد ان شبه الولد لابيه يكون لعلو ماء ابيه، وبعض الروايات تفيد الذكوره والانوثه مرتبطه بعلو الماء. كيف نجمع بين الحديث؟ دي حاجه ودي حاجه، دي احاديث ودي احاديث. اذا علم الرجل من المراه اذكر واشبه الولد ايه؟ اعمالا، وهكذا. الراجل اثنان علو، الظهر علو ظاهر. علو ظاهر يعني يكون فوقه عند امتزاجهما. ايه سبب ان ده لو ده ما يعلوش؟ الله اعلم. عليه الصلاه والسلام. اثر الخلاف في الموجب لغسل الحيض، هل بخروج الدم ام بانقطاعه؟ انا لا اعلم. يعني اثر الخلاف، فائده الخلاف هتكون في ايه؟ معرفش. اذا سرق الصبي شيئا ثم بلغ يجب عليه ان يرد ما اخذه وهو صبي. هل يصف التيمم ان يكون متيمم به غبار؟ الصحيح لا. القول بان من نجس هل يستفاد منه ايضا ان النجاسه لا تطهر بالاستحاله، تطهر بالاستحاله، لان المني اصله دم وهو نجس؟ لا، ليس كذلك. ليس لاجل انه اصله دم، هو نحن نقول بان الاستحاله مطهره، ولكن الكلام على المني لاجل ما ذكرنا. احنا قلنا نجس كفر في تطهيره، ما قلناش نجس مطلقا. واحنا المساله دي في ترجيحات سابقه كان الاكثر بالطهاره يعني. أو كل دروس السابقه بقول الطهاره بتاع الفرق، مش كده؟ هو الحديث ده بس عشان فيه الامر بالفرق، فالامر بالفرق ده وارد فيه جدا ان هو يكون يعني ايه يامرنا بحسب الرسول صلى الله عليه وسلم يامر، فالامر ده. وقال ابن عباس انما يجزيك منه، يجزيك دي ده ظاهرا انه ما يجزيكش غير ذلك. هل هناك حيوانات منوية في مني المرأة؟ لا طبعا، مني المرأة فيها في بعض منها اللي هي فترة التبويض في جزء منها بويضة في كل شهر مرة يكون منها الولد. هل يمكن التلقيح بين حمل المنوي من المرأة وبويضة منها؟ ما طبعا مفيش حالات حمل من المرأة. عجلات؟ لا مفيش. ورد فتوى من دار الافتاء السعوديه بان حق الجماعه باتباع انصار السنه ثم الاخوان ثم التبليغ. الفتوى دي قديمه جدا، ممكن عمرها في الستينات قبل ظهور الدعوه السلفيه وغيرها، وحتى لو بعد ذلك فالامر مبني على معرفه بالواقع. اظن الواقع تغير كثيرا جدا يعني. جزاكم الله خير. ها؟ بتقول ان حق الجماعات باتباع اصول السنه. فالفتوى ده الواقع يعني حضر الناس بالواقع اهل البلد مش اللي